ما تخافوا في الرزق، لكن الرزق ده عنده قواعد وعنده شروط. الكسل ما من الإسلام، وسؤال الناس والشحدة ما من الإسلام. عليك أن تسعى وتعمل. الناس إنه كلمة بالدارجة يقول لك يا أخي أسعى يا عبدي وأنا عينك، الله بقول كده يقول لك، يقول لك الله بقول كده يقول لك أسعى يا عبدي أدعى وأنا عينك. الكلام ده بالجملة صحيح، وقل اعمله، اعقلها وتوكل، ده التوكل الحقيقي. أما التواكل كما قال عمر بن الخطاب فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أنت طالما شغال ما بيجيك عوجة، وطالما قاعد تجتهد وتبذل ما بيجيك عوجة. هذه نقطة في غاية الأهمية في قضية الأرزاق. النقطة الثانية، القرطبي في تفسير قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، قال إن الذي صنع الرحى يأتيها بالطحين. زور عمل له طاحونة، معناه ده يجيب حاجة دقيقة، يعني ما هو يجيب لك طاحونة بس عشان يتفرج عليها. إن الذي صنع الرحى يأتيها بالطحين وإن الذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. طالما ربنا عامل لك جهاز هضمي وعامل لك سنون وطواحين في خشمك دي عشان تطحن الأكل بأكلك، ما تخاف ما تلاوز. وده كلام حبوباتنا، إن الذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. يقول لك الله ما شقاله حنكه وضيعه، يعني ربنا مما عمل لك حنك معنى غير أكلك، أنت ما تلاوز، خليك مطمئن جدا، الأكل بتاكل تب أرجيك عوجة. بل أقول لك حاجة، الطفل الصغير في رحيم أمه شوف ربنا يرزقه كيف، في حبل واحد بس باب واحد، لما يطلع يبقوا بابين، البابين ديل تدري أمه لا يعرف غيرهما. حتى لما نجي يزحم أن تدري أمه ده عشان يفطمه يقول الكواريخ ويجوع أمه ويبكي ويودع ناس خالته ويودع ناس حبوبته لحد ما ينسى، يحاولوا يزحم هو مسكين قايل ده الرزق كله يا زول، في باستا وفي لبن وفي جبنة وفي كبدة وفي لحم تقيل وفي شيء، انت ماسك لي في تدري أمك ده، خلي الموضوع ده ما مقتنع، يفطمه بالقوة، يفتح له أبواب رزق كثير ثاني، أبواب رزق ما وأطعمة. وأصل الأرزاق لا تخرج من أنها إما حيوانية وإما نباتية، زائد الماء زائد المشروبات اللي بيشربها، يجي يطلعوا من الرزق ده برضه يموت، لابد يموت، لما يموت ثاني ما بيترزق ثاني، بيزرق بياكل بيشرب بعد ما يموت. شوف لو عندك نقطة بتاعت موية والله كاتبة ليه بيقطروا عليك وأنت في سكرة الموت في حلقك ده وبتنزل، ليه؟ لأنها مكتوبة. بعد ما تموت ثاني الله بيفتح لك 8 أبواب من الرزق، أبواب الجنة 8، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ده كمان الرزق العظيم، الرزق الكريم ربنا قال عليه. الجنة كرزق ونسبة، قال تعالى أحياء عند ربهم يرزقون. هذه كانت بعض التأملات في قضية الأرزاق والمعايش، لنكون مطمئنين ولنكون في سعادة وفي سرور وفي خير، نطمئن لرزق الله تعالى. أخي المسلم وأخت المسلمة كونوا مطمئنين، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.